قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام، كتابه عمدة الأحكام، قال كتاب القصاص. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لجمع ما تيسر من الأحاديث في الصحيحين في أحكام القصاص أو ما يتعلق بهذه المسألة. والقصاص مصدر قاص قصاصا، وأصله في اللغة تتبع الأثر، يقول القائل اقتصصت أثر فلان، أي تتبعت أثره، والمراد به الأخذ بالمقابل، المراد به الأخذ بالمقابل مساواة بين الجاني والمجني عليه. فلما أن كان من الجاني أن قتل بغير حق اقتص منه وقيم عليه القصاص، أي أن يقتل قصاصا، أي يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه المقتول. وهذا القصاص حياة للعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهو حياة للعباد. وهذا الحكمة من مشروعيته، لأن من أراد أن يقدم على القتل يعرف أن مصيره سيكون مثل مصير من قتله، يقتص منه بأن يفعل به مثل ما فعل بمن قتله، حتى إن النصوص دلت، وسيأتي معنا بيان ذلك، أنه يقتل بنفس الطريقة التي قتل فيها المجني عليه. فإن كان قتله خنقا يقتل كذلك، إن كان قتله رضا بالحجارة يقتل كذلك، إن كان قتله إغراقا بالماء يقتل كذلك، إن كان قتله طلقا بالنار يقتل كذلك، يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها، يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وهذا فيه حياة للعباد، فيه حياة للعباد، وفيه نفي للقتل وتحقق للأمن، ولا يتجرأ أحد، لأنه إن تجرأ يعرف أن مآله سيكون مثل مآل من جنى عليه سواء بسواء. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث فيه أن التوحيد عصمة للدم، مثل ما في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالتوحيد عصمة للدم إذا أتى به المرء بحقه. ولهذا قال في هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني الأصل أن دم المسلم محرم، دم معصوم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، لا يحل أي محرم، هذا معنى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الأولى الثيب الزاني، والمراد بالثيب أي المحصن الذي رزقه الله سبحانه وتعالى العفاف بأن وطئ في نكاح صحيح فصار بذلك محصنا، لأنه عرف وذاق الحلال وعرف سبيله، فأبى لنفسه إلا أن يمارس الحرام ويقترف الرذيلة والفاحشة، فكانت عقوبته في الشرع الرجم حتى الموت. الثيب الزاني، أن يقتل رجما بالحجارة. والحكمة من كون قتله بالرجم لا بالسيف حتى يعاقب كل جزء، لأن البدن كله يحصل منه تلذذ بفعل هذا الأمر، فلما كان فعله عن طريق محرم استحق أن يعاقب عقوبة يذوقها جميع بدنه، مثل ما ذاق الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. الثيب الزاني. والنفس بالنفس، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، النفس بالنفس أي من قتل نفسا قتل بها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذا القصاص نفس مقابل نفس، لما جنى على نفس بقتلها وإزهاق دمها بغير حق عوقب بعقوبة مثل الشيء الذي فعله، قال: والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الدين بعد أن عرف الدين وكان من أهله، خرج من الدين مرتدا مفارقا لدين الإسلام، فهذه الردة موجبة لأن يقتل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فهي موجبة للقتل لأنه فارق دينه وتركه. وهذه العقوبة بالقتل لهذه الأصناف الثلاثة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فيها كما هو واضح بين تحقيق السلامة للأديان والأبدان والأعراض، والتارك لدينه والأبدان النفس بالنفس والأعراض الثيب الزاني. فهذه العقوبة الشديدة لهؤلاء لعظم الجرم وكبر الجناية، فكانت عقوبة هؤلاء القتل. نعم.